بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في عجالة سريعة مع بسط بسيط يعني لجمع المسألة، تكلمنا عن قضية التكفير المعين أو قضية الحكم على شخص بعينه أنه كافر أو قضية استفاء شروط انتفاء المعينة عن ذلك، وقلنا أنه الجملة عامة عشان الشخص يكفر لابد من أمرين أو اجتماع أمرين رئيسيين. الأول أن يقع الشخص في كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، والثاني أن يكون مستوفيا لشروط التكليف، وبتعبير آخر لا يكون عنده مانع من موانع التكليف، لا يكون عنده مانع من موانع التكليف، وهو ما يسمى باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهناك بعض النقاط الأخرى تراعى أيضا عند إطلاق الحكم على الشخص بالكفر، إن كان قد قال قول كفر محتمل مثلا ليس واضح الدلالة فننظر إلى أي معنى يقصد بهذا الإيه اللفظ، هل يقصد المعنى المكفر أم لا يقصد معنى آخر أو غير ذلك. وقلنا إن الشخص الأشياء التي نعرف بها الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام أحد ثلاثة أشياء، إما أن ينص الشرع عليه بأنه كفر، الشرع نص أن من فعل كذا أو قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر كفر أكبر، وإما من خلال معرفة أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد ينقض أصلا من أصول الإيمان، ينقض أصلا من أصول الإيمان، وإما أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد أجمع العلماء أو أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كفر، على أنه لا يصدر إلا من كفر، فمتى فعله المسلم كان وقعا في كفر أكبر. دي كده حاجات عامة والأمثلة كتير بقى. طيب دي حاجة. والحاجة التانية مسألة استفاء شروط انتفاء الموانع، تكلمنا عن عدة حاجات منها مثلا مسألة القصد والخطأ، وقلنا هناك فرق بين قصد اللفظ الذي يقابله الخطأ، قصد اللفظ أو الفعل، وبين قصد الكفر، وقلنا مش حاجة اسمها قصد الكفر، وبين ذلك بأدلة عديدة. تكلمنا عن مسألة البلوغ وعدم البلوغ، تكلمنا عن مسألة الاختيار والإكراه، وتوسعنا في الإكراه حاجة بسيطة كده ماشي، تكلمنا عن مسألة العقل وضده، سواء بقى الجنون أو العتب أو زوال العقل بمسكل ماشي، هل يا ترى مكلف ولا مش مكلف، لأن هو الذي أذهب عقله عمدا وبشيء محرم ماشي، والغضب برضه قد يؤدي إلى زوال العقل في حالة الإيه الإغلاق الشديد، الغضب الشديد جدا جدا الذي يغلق العقل ونحو ذلك، يعني الصور التي لا يكون العقل إيه موجودا فيها، ويلحق ذلك النوم والإغماء وهكذا، الصور اللي هي العقل بقى شيء موجود. طيب قلنا الحاجات دي كلها بتدخل فيما يسمى بشروط التكليف وموانع الإيه التكليف. وقفنا بقى عند مسألة الإيه الجهل، العلم كشرط والجهل والتأويل كمانع من المعنى. وقلنا عدة نقاط طبعا أنا بتم بس بسرعة كده. أولا إيه الفرق بين الجهل وبين التأويل بسرعة؟ الجهل هو جهل الحكم، جهل الحكم في المسألة، خلي بالك ليس بشرط جهل الدليل، ممكن واحد يجعل الدليل ولكن يعلم الحكم، زي ما ندي مثال بسيط جدا نقول مثلا ايه عامة الناس يعلمون ان الزنا حرام وان الصلاة فرض، لكن لو جيت قلت له طب قول لي دليل ان الزنا حرام، ممكن ما يكونش حافظ الآية بس هو عارف. فالعبرة ليست بايه بمعرفة الدليل، العبرة بانتشار الحكم او بوصول الايه الحكم. فالجهل هو الجهل بالحكم، ليس الجهل بالدليل ولا الجهل بمترتبات كما سنذكر ان شاء الله. النقطة الثانية ان التأويل بقى غير كده، التأويل معناه ان الشخص الذي يخالف الدليل الشرعي عنده شبهة من الشبهات او دلالة شرعية جعلته يفهم الدليل على غير معنى الصحيح. يعني الرجل الجاهل ده رجل ما عندوش اي علم، تمام؟ المتأول مش كالمتأول عنده نوع علم، ولكن عنده شبهة جعلته يفهم الدليل الصحيح او النص صحيح في المسألة على غير مع نص. فبنقول انه تأول يعني اخطأ في الاستدلال. وقلنا قبل كده باختصار ان شروط التأويل لثلاث حاجات مجتمعة: ان يكون الشخص قد استدل بشبهة من جنس شبهات الشريعة، مش بهوى، مش برأي عقل محض، عشان يبقى هو متعبد بالشريعة ولا بس خطأ. وان هذه الشبهة يمكن ان تتلبس عليه وعلى المسلمين مش عليه هو الواحد، لان هو لو افكرت هذه الشبهة تتلبس عليه، لو قلناها على لبقية الناس يستنكرونها، يبقى هذا اسم تأويل فاسد، لدلالة ان الناس اللي اختبطوا على الناس الزيين لم يقبلوا هذا الايه، هذا الاستدلال. والامر الثالث ان يكون قصد هذا الشخص من الشبهة تحقيق مقاصد الشريعة. عشان كده بنقول هناك فرق بين من قصد التحلل من الشريعة او قصد هدم الشريعة، وبين من قصد تحقيق مقاصد الايه، الشريعة. لما نيجي نقول ان الخوارج كفروا الكبيرة، بس ده ليه؟ غيرة على حرمات الشرع، وقصده حمل الناس على الالتزام بالايه، بالدين، بس غلا في الامر، جعل المعصية كفر، او جعل الكبيرة ايه، كفر. او زي اللي بيجي يقول لك ان يد الله عز وجل معناها قدرة الله، او معناها نعمة الله. طب هو بيقول كده اللي هو عاوز ينسخ ربنا عن مشابهة الله بخلقه. وعشان كده العكس غير صحيح. لو واحد بقى شبه الله بخلقه ده يبقى كافر، ده نزاع العلماء. ليه؟ الاولاني له مقصد شرعي، وتنزيه الله عن النقص، وتنزيه الله عن مشابهة الخلق. اما الثاني فمفيش حاجة اسمها ان تشبيه الله بخلقه له مقصد شرعي، ده محض انتقاص. ومن هنا كفر العلماء المشبهة والمجسمة، بينما لم يكفروا المتأولة في الصفات. يبقى الشرط الثالث ان يكون قصده تحقيق مقصد الايه، الشريعة. دي ثلاث شروط للتأويل او لقول التأويل: ان الشخص يكون قد استدل بشبهة من جنس الشريعة، مش بهوى محض ولا بعقل محض ولا كذا. طبعا بعقل محض وهوى محض يبقى زي ابليس كده، قال اسجد لما خلقت طينة، يعني عنده ان النار احسن من ايه، من الطين. طبعا اعتراض ده شبهة، ده اعتراض عقلي وليس اعتراضا بدلالة من الايه، من الشريعة، ولذا لم يقبل وكان كافرا، الا ابليس ابى واستكبر، وشبهته كانت ردا على امر الله سبحانه وتعالى. فده اعتراض باستحسان عقلي. والامر الثاني ان الشبهة دي تتلبس عليه على مثله ليس عليه وحده. والامر الثالث ان يكون قصده تحقيق مقاصد الايه، الشريعة. التأويل ده اخواننا هنشوف انه ممكن ينصب على كثير من مما يسمى بالفرق العقائدية، زي ما كنا لسه بنتكلم عن الايه، عن الاشاعرة او عن الجهمية او عن المعتزلة او كذا او كذا، تمام. لكن احنا بنتكلم، وكان التأويل ده بقى العلماء اختلفوا فيه. فبعضهم مثل ابن حزم يعتبر ان التأويل يدخل في الجهل ايضا. ليه؟ لان المتأول والجاهل، لان المتأول والجاهل كلاهما جاهلوا الحكم الشرعي الصحيح في الاخر، جاهل الحكم الشرعي الايه، الصحيح. ابن تيمية له كلام وده قوي، بيقول ان التأويل يدخل في الخطأ، ولكن ليس الخطأ في اللفظ او الفعل، ولكن الخطأ في الاستدلال. خطأ في الايه، في الاستدلال. وبيقول ان هذه الامه مرفوعة عن الخطأ بصورة عامة، وهذا من رحمة الله والتخفيف على الامه، سواء كان هذا الخطأ متعلقا بالخطأ في اللفظ الفعل او القول اللي احنا بنسميه كعموم خطأ اللفظ خطأ الفعل، وبين وكذلك الخطأ في الاستدلال، هو أن يستدل بدليل في غير محل، اللي هو التأويل الإيه؟ المذكور. ماشي؟ طيب نيجي بقى مسألة كده، خدنا فكرة بسيطة عن معنى إيه الجهل، يعني الجهل الحمش. والتأويل قلنا عن الخطأ في الاستدلال، بس إذا قلنا بشبهة من جنس الإيه؟ الشريعة، بالشروط المذكورة. تمام؟ الجهل ده بقى يا إخوانا ليس مضطردا في الشريعة بإطلاق. يعني في مسائل زي ما هنبين فيها جهل يقينا حتى تقام الحجة، نقول يعني إيه تقام الحجة، وفي مسائل فيهاش جهل يقينا لا يقبل فيها دعوة الجهل، وفي مسائل فيها تفصيل وتوجيه، فيها تفصيل وإيه وتوجيه نوع المسألة، وكل حاجة لها سبب. لكن لا يصح أن يقول بجملة عامة إن في جهل بإطلاق ولا إن في نفي جهل بإيه بإطلاق، هذا خطر وهذا حسب نوع الإيه المسألة، وده رجع لطبيعة المسألة في حد ذاتها. إزاي؟ ندي مثال بسيط جدا نعرف بيه الموضوع. فمثال نجد مثلا أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن لله أسماء وصفات، خلي بالك مش كل الأسماء ومش كل الصفات، يقول أسماء وصفات، بعض أسماء وبعض الإيه الصفات المعبدة، من جحدها بعد علمه كفر، ومن لم يعلمها يعثر بالشرك. لما نيجي نقول ان ربنا سبحانه وتعالى له يدين وكلتا يديه يمين، او انه اذا كان يوم القيامه تقول جهنم او لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه وفي جوارح رجله، وجوارح في البخاري صحيح البخاري، او ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، او كذا وكذا وكذا. هذه الأشياء وغيرها، هذه الأشياء وغيرها لا تعلم إلا بالدليل فقط، لا تعلم إلا بالدليل فقط، محدش يقدر يستنبطها ولا يعرفها ولا يتفزلك، هي موقوفة على الخبر. فالذي يصله الدليل وتأكد من صحة الدليل إن أنكر بعد ذلك كفر، يبقى كده ربنا نص شرعي. طب لو ما قالوش الدليل، لا تعلم لا بفطرة ولا بعقل مجرد ولا بغير ذلك، يبقى من جحدها بعد علمه كفر، ومن لم يعلمها يعرف بالإيه الجهل. فطبيعة المسألة تقتضي ذلك، وده اللي هنبينه بقى إيه لما نتكلم عن الأدلة المتعلقة بها. وفي المقابل تعالى بقى خد العكس، زي ما قلنا كذا مرة، لو واحد سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الله أو استهزأ بالقرآن أو أو أو، فهنا كما قال ابن تيمية رحمه الله انه اجماع العلماء على ان من سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فانه يكون كافرا، سواء كان جادا او هازلا او راهنا على اعتقاد المسلم، حتى لو مفيش في مخه ان دي لها دعوه الكفر يبقى كافر. وده اجماع اهل السنه كما يقول، هذا قول جميع ائمه اهل السنه القائلين بأن الإيمان قول نعم. طب ليه؟ السبب بسيط جدا جدا، لأن التعظيم عمل واجب من أعمال الكفر، فالعبد لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا كان معظما لله ومعظما للقرآن ومعظما للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن فقد التعظيم كفر، والذي يسب بالله او يستهزئ بالله او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسب النبي صلى الله عليه وسلم بداهي فهو غير معظم لله او للنبي صلى الله عليه وسلم او لكتابه او كذا، يبقى هو كفر مش بغض النظر سواء عارف المعلومه دي او عارف الدليل ده او عارف قول الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نقول نعرف قل ابي الله واتيه ورسوله كنتم تستهزئون، سواء عارف مش عارف كافر برضه. طب ليه؟ لان هو لن يطلق اللفظ الذي فيه استخفاف واستهزاء وسب وشتم ولع بالله او بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالقران او او او الا اذا كان ما عندوش تعظيم، لانه بداهي لو عنده تعظيم في قلبه سيمنعه من التلفظ هذا الايه. عشان كده تجد الملحوظة مهمة، إن الناس اللي الناس بتحكمهم الآيات ولا إنسى أبدهم يقول أنا ما كنا نقول على العقل كفروا ولا ما كفروش، لا تعتلوا فقد كفرتم بعد إيمانكم. طب ما كان لو كان حد أولى أن يعذر بالجهل كان الناس دي ذات نفسها إيه أولى الناس تعذر بالجهل، إن الحكم لم يعلم إلا بعد نزول هذه الآية، ومع ذلك ربنا ألزمهم بالحكم، ألزمهم بالإيه وهم ما عرفوش الآلة بعد كده. طب ليه؟ يلزمهن، لان هذه الالفاظ لا تصدق الا مع مصاحبة زوال التعظيم من الايه. وده زي ما اقول ابن تيمية رحمه الله، وهؤلاء الناس دول لما جاءوا معتذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، ما عايزين يقولوا له كده انما كنا نخوض نلعب، يعني احنا بن ايه بنخلص وبنكرر كده. ولكن بين تعالى ان مجرد استهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ايات الكفر، ولا يكون هذا الا ممن شرح صدرا بهذا الكلام. زي ما انا اقول لك ايه بالبلدي، بالبلدي كده، لو انت شتمتني يبقى انت ما بتحترمنيش، مش محتاجه ايه ذكاء ولا فزلكه، مش لازم اجيب لك بقى دليل ان انت لو شتمتني ما بتحترمنيش معايا. انا بقرب كده الايه الموضوع بسيط. فاذا طبيعه المساله تقتضي انه لا جهل فيها. ماشي، نجيب مثالين تانيين. مثلا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه خطب العيد وقال من صلى صلاة العيد ثم ذبح فهي أضحية، يبقى الأضحية لازم تقود صلاة العيد وكده إيه تذبح، ومن ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة له، فهي ذبيحة له، يعني مش أضحية. يبقى اشترط في الأضحية أن تذبح بعد الإيه بعد الصلاة. فقام خالد البراء بن عازب قال يا رسول الله كنت علمت أن اليوم يوم أكل وشرب، كنت علمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن أكون أول ما أفعل وأن أذبح أضحيتي، فذبحت ثم أتيت إلى الصلاة، وأذبح قبل الإيه؟ قبل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما تدفعش أضحية إلا بعد الإيه؟ الصلاة. وطبعا فعل ذلك جهلا لغاية ما سمع الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الحكم بس. قال له إن عندنا عناقة، عناقة دي يعني معزة صغيرة كده، هي ما تنفعش للأضحية يعني، إن لسه صغيرة في السن ما كملتش السنة. بس بقول له هي افضل عندنا من شتين، صحتها كويسه، أما تجزي عني؟ خلي بالك بقى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تجزي عنك ولن تجزي عن احد بعدك. يبقى دي حاجه خاصه بهذا الرجل الى يوم القيامه، اسمها قضيه عينك. يبقى لاحظ ان الراجل ده كان جاهل بهذا الحكم، ولكن الجهل لم يصحح العباده، لكن الجهل مصحح الايه؟ مالوش بقى، طالما انت جاهل ونيتك أضحية تنفع. وصل؟ ودي حنبينها بقى في ضمن احد القواعد اللي تقول ايه، الجهل ينكر ان يرفع الاثم ولا يصحح العباده. دي بقى احد القواعد، احنا بنقول هنعمل ايش شويه قواعد كده مش قاعده واحده، ومن ضمن هذه القواعد الجهل ينكر ان يرفع الاثم ولا يصحح الايه العباده. ماشي، تعالى حاجة عكسية بقى، الرجل الذي تكلم في الصلاة وهو شرك، الواحد اسمه علاء بن أبي الحكم السلمي، والرجل عاد السؤال له رحمك الله والصحابة ورسوله وإيه؟ قال لك وقال لهم ما بالكم تنظرون إلى أنا، يقول لهم بعد أنتم بصوا لي كده ليه؟ وبعدين بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وتكلم جاهلا، ولكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الإيه الصلاة، وده أفاد أن من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته صحيحة، وأما من تكلم عمدا ويعلم تحريم كلام الصلاة يبقى صلاته إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهتلاقي إن القضية لما تيجي تبحثها ما ينفعش تبحثها من خلال نص واحد وتيجي تبني عليه كل الاحكام بقى، وتقول انا معايا نص في المساله، وان طالما النص ده اصبح منه واجه استفاده معينه يبقى هنبني عليها كل المسائل بقى وده اللي بيعمله الناس كتير، ان يجي يجيب عدة نصوص وعدة اشياء وعدة مقولات يبين فيها في النهاية ان في جهل في نقطة كذا وكذا وكذا وكذا، ويحشد لك شوية ادلة ويطلع في النهاية ايه، وهكذا نثبت معنا ان الجهل مضطرد في امور الشريعة وسعة رحمة رب العالمين في العذر في الدارين وكذا وكذا وكذا. او العكس، ان نجيب بعض النصوص وبعض الاشياء التي تنفي الجهل ونقول هكذا ثبت معنا انه لا عذر بالجهل، وان من قال عذر الجهل فهو مبتدع او كافر او كذا او كذا او كذا، وان النصوص معانا زي ما شفنا كده ايه افادت. لا، ده بيختلف من مساله لاخرى. الجهل الحقيقه يختلف من مساله ايه، وكل مساله هتلاقي ليها نصوص خاصه بيها بالعاده او علل معينه بتحكمها، معاني معينه بتحكم ايه طبيعه الايه مساله، زي ما اتكلمنا منذ قليل، زي ما ادينا مثال مثلا قضيه الصفات وقضيه الايه السب والاستهزاء، دي ليها معنى معين حكم معينة، ودي ليها معنى معين وحكم ايه حكم معين. لكن ما ينفعش تاخد المعنى ده تحطه على ده، ولا ينفع تاخد المعنى ده تحطه ايه على ده. وصل كده؟ يبقى اذا هنا القضيه من الخطا، ودي اول نقطه بنلفت اليها النظر او من النقاط الرئيسيه، ان كاتبات المعاصرين فيها بالذات دايما تلاحظ ايه، ممكن نجيب لكم دلوقتي اسم 40 كتاب تقريبا نزلوا في عصر الجدل اثباتا والنفي. يعني مثلا اللي بيثبت الجهل مثلا يقول لك ايه العذر الجهل عقيده السلف الصالح، ده كتاب مثلا اسمه كتاب بتاع شريف فزاع، ساعة رحمة رب العالمين في العذر في الدارين بتاع سيد البشر، ولا عذر الجهل بلا فتلاقي ايه القول المنيف في دفع بدء التدخين مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا، كل استدلالاتهم كلها واحده تقريبا او متقاربه واخد بالك، وكلها انه جاي في جمله من الادله زي ما هتبين يرجح منها ان في عذر الجهل خالص. والتاني العكس بقى، معاك؟ في ايه؟ في نفي الجهل تماما، بحس انه يثبت ان مفيش ايه حاجه اسمها جهل بناء على جمله من الادله، وبالتالي اللي يخالفها اما مبتدع واما كافر او مبتدع. لا، هي القضيه مش كده ولا كده، هي القضيه ان في مسائل طبيعتها تقتضي قبول الجهل فيها، في مسائل طبيعتها تقتضي مفيش قبول الجهل فيها، وفي مسائل النصوص واضحه جدا في اثبات الجهل بها، وفي مسائل النصوص واضحه عدم اثبات الجهل فيها، وفي مسائل فيها خلاف. وصل؟ دي كده نقطة من النقطة. ده أنا أقول المسألة الثانية بغض النظر عن الترتيب يعني. هل الجهل قضية عقائدية؟ هل العذر الجهل أو نفيه قضية عقائدية أم مسألة أصولية؟ احنا بنقول بجملة عامة الظاهر والراجح إن العذر الجهل إثباتا أو نفيا قضية أصولية وليست قضية عقائدية، إلا في المواضع المجمع عليها، الا في الموضع الايه المجمع عليها. طب ازاي او ليه؟ مش هو يترتب عليها من اثبتنا الجهل في مساله وكان الشخص وقع في كفر على امتنع من تكفيره، ولو نفينا الجهل هنكفره صح، بس مش شرط ان يكون القضيه عقائديه كده. ليه؟ لثلاث اسباب. السبب الاول ان السلف لم يذكروا في متون العقائد قضيه العذر الجهل اثباتا او نفيا. يعني زي ما اتكلموا انا نؤمن بان الله واحد ولا شريك له في اسمائه وصفاته وافعاله وكذا وكذا وكذا، ونؤمن بالملائكه، ونؤمن بان القران كلام الله غير مخلوق، ونؤمن بالعرش، ونؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن. وجابوا عامه المسائل الرئيسيه في الاعتقاد والتي تتفرع عنها غيرها، وعامة المسائل الفارقة بينهما وبين الفرق، محدش قال ونؤمن بأن العذر الجهل أصل من أصول الاعتقاد، أو نؤمن بأن كل من وقع في الكفر فلا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، أو نؤمن بأن كل من وقع في الكفر فإنه يكون كافرا وإن كان جاهلا، محدش جاب حاجة من هذه الألفاظ وهذه الصورة في متون عقائد السلف قاطبة. اللي عايز يقول عكس كده هو اللي يجيب الدليل، واللي عايز يراجع كتاب زي كتاب مجمع عقائد السلف هيلاقي حوالي 20 25 متن من عقائد السلف للطحاوية أو الواسطية ومتن للطبري ومتن البخاري ومتن اللالكائي ومتن البلمندة ومتن الإمام أحمد ومتن عامة جماهير السلف وأبو بكر الأجوري وكذا، ما عدش جاب الإيه قضية بهذه المعنى تمام، حدش حطها عنصر إيه قضية عقائدية. تعال بقى ارجع بالمقارنة إلى بحث الجماعة الإسلامية في كتاب مصطفى العالم الإسلامي أيام ما كان في جماعة إسلامية، فتلاقيه بيقول لك إيه، ونؤمن بأننا لا نكفر أحدا إلا بعد إقامة الحكم. يبقى كده هو خلاها متن إيه عقائدي، وده خطأ بسبب إيه؟ أولا السلف لم يجعلوا ذلك متنا عقائديا، وثانيا زي ما هنبين إن مش كل المسائل تحتاج إلى حكم. هو كده جعل أصلا من أصول الاعتقاد إن محدش يكفر إلا بعد إقامة الإيه الحكم. يعني نقدر نقول طب في مسائل مجمع عليها ان هو لا يكون فيها حكم، وان الشخص يكون كافرا وان كان جاهلا، ماذا تصنع فيها؟ اصل ولا رجع ان هو كده حط اضاف جزءا جديدا في الاعتقاد لم يضيفه الايه؟ لم يذكره استاؤه. الحاجه الثانيه رقم اثنين، ثبت يقينا اختلاف العلماء قديما وحديثا في تكفير الجاهل من وقع في كفر وهو جاهل. خد عندك امثله بسيطه، كتاب مثلا فتاوى الهنديه، كتاب المرتد، يقول لك وقد اختلف العلماء، اختلف مين؟ العلماء في حكم من وقع في كفر وهو جاهل. فذهب بعض العلماء الى القول بكفر، وذهب بعضهم الى القول بعدم كفر. يبقى اللي اختلف مين؟ العلماء اهو، ماشي؟ ما اختلفش بقى، ما قالكش اختلف، فذهب الخوارج الى القول الكفري وذهبت المرجئه الى القول على الكفر، ما عملش التركيبه دي. نفس الكلام هتلاقيه بلفظ طريف جدا في كتاب فايد الباري شرح سهل البخاري الكشميري، وهو يقول نفس المضمون بألفاظ قريبه، اختلف العلماء في حكم من وقع في كفر وهو جاهل. فذهب بعضهم من القول بتكفيره، وذهب بعضهم من القول بعدم تكفيره. نفس المضمون هتلاقيه المولى علي القاري في بعض كتاباته، فما هو موجود كثير لايه؟ لكثير من العلماء قديما وحديثا. كذلك زي ما بنقول، زي ما بيقول الشاطبي مثلا في الاعتصام الجزء الثاني، يقول لك وقد اختلف السلف في تكفير أصحاب البدع العظمى من الفرق، البدع العقائدية. فذهب بعضهم إلى القول بتكفيره، وذهب بعضهم إلى القول بعدم إيه؟ تكفيره. مين اللي اختلف؟ السلف. زي ما بنقول مثلا زي اختلاف علي، طبعا في مواطن أجمعوا عليها، في مواطن إيه؟ أجمعوا عليها زي ما نقول، لكن بجملة عامة حصل اختلاف، بجملة عامة حصل إيه؟ اختلاف. وعشان كده احنا لسه قايلين من شويه ان ايه، ان البخاري له رساله في تكفير اعيان الجهميه، خلي بالك. وبعض السلف قال الجهميه كفار، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم ولا يصلى خلفهم، يبقى اعتبر انهم كفار بالعين كده، اعتبر انهم كفار بالايه؟ بالعين. خلاص ما برتب عليهم احكام بقى، لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم ولا يصلى خلفهم. وصل؟ مش كفار يعني واقعين في كفر بس. وبعض السلف اعتبر ان اعيان الجهميه ما لم تقم عليهم الحجه ليسوا كفارا. ودي فيها ثلاث روايات عن الامام احمد زي ما ذكرها ابن عبد الله وغيره في الجزء الثاني من مسائل الامام احمد. وكذلك في الصلاه خلفهم، وكذلك المعتزله وغير هذا. يقول لك روايه ان عن احمد انه لا يصلى خلفهم ومن صلى يعيد الصلاه، وروايه ان الصلاه مجزئه، وروايه وهي المشهوره وأكثر أقوال رحمه الله على أنه من كان داعيا إلى بدعته لا يصلى خلفه، ومن لم يكن داعيا إلى بدعته يصلى خلفه. ليه؟ لأن الداعي إلى بدعته ضربه متعد لغيره في الدين حتى لو كان متأول، ماشي؟ فنقصد أن نقول أن حصل اختلاف حول تكفير هؤلاء بالعين بالنظر إلى مدى الاعتداد بالجهل والتأويل، وكذلك حصل اختلاف بين علي و سعيد الخدري رضي الله عنه في تنفيذ الخوارج. فذهب أبو سعيد الخدري لأن الخوارج كفار بعينه، خلي بالك. وكان كلما روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأول حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة قوم يقرونك أن لا يجاوز تراقيم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بعدها يقول أبو سعيد: فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة، ولم يكن يخرج من هذه الأمة. فإنه بيقول إيه؟ والفرق بين يخرج في هذه الأمة وبين يخرج من هذه الأمة أن من تفيد التبعيد. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من هذه الأمة لفاد ذلك أنهم جزء من الإيه؟ من الأمة. لكن هو مش كده، لكنه قال إيه؟ يخرج في هذه الأمة، يعني يظهر في هذه الأمة. زي ما نقول إيه؟ نيجي نقول إيه؟ يخرج في الأرض، يعني يظهر في الإيه؟ الأرض. فهو أبو سعيد عاوز يقول إن الخوارج ليس جزء من الأمة أصلا. كان دائما ينبه كده كل ما يروح يقول: فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة ولم يكن يخرج من هذه الأمة، فكان يرى كفر الخوارج بأعينه كما يقول النووي في تعليق الحديث. وعليه في المقابل كان يرى أن الخوارج متأولون، زي ما قلنا بقى استدلوا بالاستدلالات في غير إيه؟ موضعها. فلذا لما سئل عنهم أكفار هم قال: لا، من الكفر فضلا. قيل: المنافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا، هم يذكرون الله صباحا مساء. هو كان جامد انهم متأولون، ولكن طبعا خلي بالك ملحوظه مهمه ان الاثنين اتفقوا على ان الخوارج وقعين في الكفر الاكبر، واعتقاداتهم اعتقادات مكفره. اذا هم لما تنازعوا في اعتقاد، خلي بالك، طب تنازعوا في ايه؟ التأويل اللي بيستدلوا بيه ده والشبهات دي تمنع من تكفيرهم ولا لا تمنع من تكفيرهم؟ فمن راى ان تاويلهم معتد به عليه امتنع من ايه؟ من تكفيرهم. ومن راى ان تاويلهم غير معتد به لم يمتنع من ايه؟ من تكفيرهم وكفرهم عليه. يبقى الاختلاف على مانع التاويل وليس على انهم وقعوا في كفر ام لم يقعوا في كفر. وصل؟ الحاجه الثالثه ان احنا بنيجي نقول ان قضيه الجهل بجمله عامه دايما العلماء يجيبوها في كتب الاصول على انها احد موانع الايه؟ التكليف، او احد عوارض الاهليه. ويقعد بقى يفصل لك ايه بعض الصور في مساله الجهل وعدمه. ومعروف ان كتب اصول الفقه لا تعالج العقائد، بتتكلم عن الاحكام الايه؟ العمليه. بتتكلم عن الاحكام العمليه او عن مجمل الادله الكليه عن الاحكام العمليه. زي ما نيجي نقول انه اختلف العلماء حكم ما وقع في الكفر انه هو مكره. فمحمد بن حسن الشيباني رحمه الله صاحب ابي حنيفه ذهب الى انه كافر، وان الاكراه ده ينفعه عند ربنا في الاخره. والجمهور على ان الاكراه متى ثبت في الدنيا يمنع من اطلاق الايه؟ الحكم، ويمنع من التكفير. الاختلاف هنا بين محمد بن حسن وبين الجمهور اختلاف عقائدي، لا، ده اختلاف على منع الاكراه. اللي يعتبر الاكراه معتد به يمتنع من الايه؟ من التكفير. ولا يمتنع، اللي يعتبر الاكراه غير معتد به لن يمتنع من الايه؟ من التكفير. ولكن ده اختلاف على المانع او على العارض هو الاكراه، وليس اختلافا على نوع الكفر. وصل؟ لو كان اختلاف على نوع الكفر كنا هنقول خلاف عقائدي، لكنه متفق ان هذا كفر. واختلفوا بقى، طب الإكراه هيمنع ولا لا؟ طب الجهل هيمنع ولا لا؟ طب التأويل هيمنع ولا لا؟ وصل؟ فإذا الذي يتضح معنا أن قضية الوعظ بالجهل في الأصل قضية أصولية، وإن كان يترتب عليها التكفير زي ما قلنا إن أثبتنا الأمر أو نفيناه، ماشي؟ وليس كل اختلاف في التكفير يلزم أن يكون اختلافا عقائديا. وزي برضه اختلاف العلماء في تكفير ترك الصلاة كسلا على التفصيلات طويلة، هل ده اختلاف عقائدي؟ ليس اختلاف عقائدي. فمش كل مسألة هترتب عليها حكم التكفير يلزم أن يكون الكلام فيها اعتقاد. وصل؟ دي نقطة بسيطة. وطبعا دي خلاف المعهود في الساحة أو عموم الناس، إن عموم الناس زي ما بيعالجوا قضية إن هي قضية عقائدية، وأن المخالف فيها إما مبتدع وإما كافر بين الطرفين. وده يقول لك تحفظ مسلمين، وده يقول لك أسلم كفار، حكم الإسلام ليه لكفار، وده يقول لك ترتب عليها إنه كفر كذا وإن ده خوارج، وده يقول لك ده موجه. لا هي ليست كذا. إمتى نقول موجه وخوارج وكذا وكذا؟ لو كان الشخص لا يقول إن جنس العمل هنا كفر أو إن جنس القول هنا كفر، يبقى صح. يبقى في هذه الحال هو قال قولا متفقا بأهل ذاته ولم يوافق على الاعتقاد، ولكنه اتفق على ذلك. وبعد كده ابطأ بقى ترجيح الايه التكفير لعدم ثبوت الجهل عنده، او لانه ما بيعتدش بالجهل في هذه المسائل لأدلة شرعية، او انتفع عن دولة الاعتقاد. الاختلاف على الجهل او التأويل وليس على الاصل الاعتقاد، مصر. ولكن الناس بتنظر للمترتب، تقول لك طالما اختلفنا على تكفير العالم يبقى احنا مختلفين في العقل، ودي معالجه خاطئه للمساله. وصل؟ دي رقم اثنين. تعالى بقى رقم ثلاثه، نولا ونقف عليها ان شاء الله. نولا ونقف عليها ان شاء الله. وهي مساله بقى ان احنا بقابلنا في مساله الجهل دي، هنعالج قضيه الجهل دي ازاي؟ نقطة مهمة جدا جدا قبل ما ندخل فيها بقى، نقول دي مقدمات بس هنحتاجها. ماشي؟ واحدة واحدة كده. معلش في الإطالة يعني. هل هنعالجها من الأدلة الشرعية فقط؟ ولا من أقوال العلماء فقط؟ فقط؟ بقول فقط. ولا من الأدلة الشرعية بفهم العلماء؟ طب ماذا لو اختلف العلماء في فهم الدليل الواحد؟ وبنقول كده ليه؟ لبعض الناس لما بيجي عليك القضية يعمل لك كتاب ويجيب لك فيه مثلا حوالي 20-30 قول لبعض العلماء في إثبات الجهل أو في نفي الجهل، ويجمع لك. أنا أطلع من أواخر الكتب اللي عندي كتاب بتاع لا قضية التكفير المعين، لا مش أبو العلا، مش واحد تاني إيه؟ لا هو مصري اللي عامله بس ايه؟ أبقى أجيب لك اسمه أمي يعني. هو قريب فمثلا تلاقيه جايب لك مثلا ايه 30-40 قول في نفس العصر، قال فلان وقال سليمان بن سحمان محمد عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن وكذا وكذا وكذا وعبد الله كيف الشيخ. والظريف ان بعض هؤلاء العلماء باعيني تجد لهم مقالات تانية يعظموا كده. ودي من الحاجات اللي عاملة مشكلة ما حدش حسمها لغاية دلوقتي، لأن المعالجة من ابتداء خطأ كما سيبين. فمثلا تجد الناس اللي بتيجي تقول محمد عبد الوهاب يعظم الجهل، يجيب لك نص كلامه من كتاب الرسائل الشخصية مثلا يعني الذي يقول فيه: وإذا كنا نكفي من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر الجيلاني وكذا وكذا، فكيف يقال اننا نكفر عامة المسلمين، وكيف يقال اننا مش عارف ناس الخوارج وكذا وكذا وكذا. يقول لك هو نص كلامه الصريح اهو ان هو بيعرف الجهل، ويقول: واذا كنا لا نكفر من عبد القبر الذي عبد القادر الجيلاني ومش عارف ايه وبتاع، وانه لابد من ثبوت الحجة الجسدية على المكلف وكذا. ولو عدة مرات بهذه السلوك، وفعلا المقولات عقيدة الموحد كتاب حديث، هو كتاب مجمع حوالي 20 رسالة، والعشرين رسالة دول ايه كلهم في كل واحد بيقرر لانه مش هسمع جميع قديما وحديثا، يعني يجيب لك رسالة لعبد الرحمن أبو بطين، رسالة لمحمد عبد الوهاب، رسالة لعبد الرحمن بن حسن، رسالة من رسالة بقى حديثة، رسالة اسمه ايه فرق عبد الحليم اللي هي ايه قول مفيد في حكم جهل التوحيد معايا، وهكذا. فمجمع مثلا حوالي 20 رسالة حاططهم في الكتاب كلهم بينفوا الايه بينفوا الفكر، قال فلان قال فلان قال فلان. محمد عبد الوهاب تجد مثلا له مقولات تانية يقول لك فيها ايه: وقد قلنا وقررنا اكثر من مرة أن شيخ الإسلام تيمية لا يعذر إلا في المسائل الخفية العطف والصرف، وأما الشرك الأكبر الذي قضى الله بكفر فاعله فإنه لعذر في بلدان. وقلنا أن الحجة قد قامت عليه إيه وإيه ووضحت وكذا وكذا. فالتاني يقول لك هذه المقولات إيه، وبالتالي يفهم منها إن ما فيش عذر وإيه سنوالا بسحمه له عدة مقولات في شجع عقود الجواهر. وقال لك وأن من وقع في الشكر أقول فإنه يكون كافرا وإن كان جاهلا، قد قامت حجة الله عز وجل على خلقه وكذا وكذا وكذا وكذا. تلاقيه بقى في رسالة تانية زي رسالة كده اسمع مش لاحظه دلوقتي، يقول لك وإيه ولا يكفر المعين الذي وقع في كفر حتى تقام عليه الحجة، ولا يصح أن يحكم عليه بالكفر قبل ذلك. فتلاقي إن حتى النقولات الواردة ممكن على العالم الواحد ليست إيه؟ ليست متفقة. طب إحنا عايزين نقول طب إحنا يعني هي قضية بقى هنعالج المسألة بحج جملة من أقوال العلماء وخلاص، ولا هنعالجها بحج جملة أخر يعني من أقوال العلماء مختلفين؟ طب ماذا لو اختلف العلماء؟ لا دي مش جاية معالجة أصلا، عشان نعمل كده بنرجع بقى لأصول الفقه تاني من أول جديد، وما بنكتبش أبحاث بالطريقة دي خالص بقى. بنقول إحنا هنتخلص من هذه الطريقة تماما، وإن إحنا بنذكر أقوال العلماء في ضوء النصوص الموجودة. الاستكشاف يعني. طب فبنيجي نقول إحنا ثبت معنا في باب الحجيات إن معنا حجيات القرآن، السنة المتواترة، السنة الأحاديث الثابتة، الإجماع، القياس الصحيح إلى آخره. دي اسمها الحجيات التي يؤخذ منها. لكن أقوال العلماء ليست حجة بحد ذاتها إلا إذا قلنا أجمع العلماء. لكن هل معنى كده إن إحنا نطرح فهم العلماء؟ لا مش هنطرحه. بس ما دمنا وجدنا اختلافات واضحة بين العلماء، وربما وجدنا نقولات للعالم الواحد مختلفة وخاصة في هذه المسائل الشائكة، يبقى لا يصح أن نبني أبحاثا بناء على أقوال العلماء المجردة. يبقى ده ابتداء قبل ما نقعد نحشد هنقدمه، هنستأنس بقى بقول العلماء بس من خلال النصوص، من خلال الإيه النصوص دي هنخلي بالنا منها، عشان إيه زي ما أقول الموضوع حساس شوية، فعاوز إيه أما نيجي نسلكه نعمل له طريقة البداية شوية صح. ده ما سهل ان احنا نروح نجيب ايه نقرا لحضراتكم مثلا من كتاب 30 40 قول، يقول لك اهو اجماع اهو ايه وحط واخلص، والتاني يقول لك لا احنا معانا كذا وحط واخلص، ولا ده حسم ولا حسم. تمام طيب. طب النقطه اللي بعد كده، طيب ايه المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح هي الاخذ النصوص لان دي الحجج الشرعيه الصحيحه. طيب هذه النصوص تفهم بقى بفهم العلماء صح، ولكن مع الملاحظة في مسألتين ودول مهمين جدا جدا جدا. المسألة الأولى أن يكون فهم العالم من النص غير متكلف، ليس أكثر من حجمه الإيه المحدود، ماشي. المسألة النقطة الثانية أن يفرق بين وجه الاستدلال وبين التوسع في الاستدلال. هنقول دي ونقول يعني إيه معناها بسيط. وجه الاستدلال يعني الحكم المأخوذ من النص، الحكم المأخوذ من ايه من النص. لما اقول لك وجه الاستدلال هنا صحيح، الحكم المأخوذ من النص واضح وجلي. ادي مثال بسيط كده في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد الغزوات ومفيش ماء، فبعث رجلين من الصحابة حتى يبحث عن ماء، فوجد امرأة مشركة ومعها مزادة او مزادتين، يعني زي ايه بقى او البتين، فايه فاحاطوا بالمرأة وقال لها معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقل المرأة. فبعض العلماء قال لك ايه ويأخذ منها جواز الخلوة بالمرأة الاجنبية في حالات السفر او عند الضرورة او عند الاحتياج، وبعض قال لك هذه المرأة كانت مشكلة، وهم لما جيهم أخذها أخذها عنها سبية كانت مشكلة، وهذا على هذا أساس إيه أخذها دون محرم. تمام؟ فأنت لأول وهلة واجب الاستدلال الأول محتمل، ولما بان لك إن هو ليس دقيقا سقط هذا الإيه، سقط هذا الوقت. يبقى لابد من تمحيص واجب الإيه الاستدلال. الحاجة الثانية بقى حجم الاستدلال. ممكن واجب الاستدلال يكون صحيح، ولكن يتوسع العالم في استخدامه بصورة كبيرة أكثر مما إيه؟ أكثر مما يستحق، وهو يحتاج إلى أن يقيد، يحتاج إلى أن يقيد. نقطة مهمة هنقولها هنطبعها لما نيجي نعلق بقى على النصوص المتعلقة إن شاء الله والمسائل، هنستخدم الكلمتين المصادفة. هيفيدونا جدا جدا جدا جدا. زي إيه؟ هنذكر الحدث بمثال بسيط ومشهور جدا جدا جدا جدا. هذه المسألة. زي ايه الحديث المشهور ان رجل فيما كان قبله لم يعمل خيرا قط حضرته الوفاة، فجمع اولاده او بنيه وقال لهم انني لم اعمل خيرا قط، فاذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وزروا نصف في اليم ونصف في الهواء، فوالله لو قدر علي ربي لعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالم. كلام جميل الى اخره. وجمعه الله وسأله ما حملك على هذا، قال خشيتك يا رب، فغفر الله ايه لما نيجي نعلق على مثل هذا الحديث، لان في علماء كتير زي ابن تيمية وابن حزم وعدد من العلماء توسعوا في الاستدلال، توسعوا في الاستدلال من ان هذا الحديث يفيد الجهل بالسقوط. صح، هو يفيد الجهل بالسقوط. يقول لك واذا كان الله عز وجل قد غفر لمن جهل قدره الله سبحانه وتعالى، بالنص هكذا هتلاقيها ايه في شرح الاحاديث القدسيه وفي العقيده الطحاويه ومجموع الفتاوى الكبرى للتيمية مجلد 28 وكذا موطن هتلاقيها هكذا، وكذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الاوائل والملل البحر الجزء 13 فصل من يكفي ومن اكفر، يقول لك ان هذا الرجل جهل قدره الله عز وجل. عايزين نسال سؤال، هو الرجل ده، السؤال هنا راح يوضح لك، هو الرجل ده جاهل قدره الله ولا جاهل كمال قدره الله؟ تفهم؟ طب ليه؟ ان هو لو جاهل قدره الله تماما، لو جاهل اصل القدره، طب ما خلاص يبقى على هذا الفهم، يبقى على فهمه واعتقاده ان ربنا مش هيقدر يحييه اصلا، هو مفيش قدره بقى. لا، هو ظن ان الله يستطيع ان يحيي على هيئة معينة، وفي هيئة تانية لما يتطحن ويتحرق ويدق في الهون ويتحط نص البحر نص، دي بعينها ربنا ما يقدرش عليها، ده في ظنه طبعا يعني، او في عقله يعني. تمام؟ فاذا هو ظن ان ايه، ان ربنا يقدر على شيء ولا يقدر على ايه، على شيء اخر. يقدر ان يحييه لو مات بهيئته كده، اه ربنا يحييه، لكن لو اتحرق واتسحق واتحط نص البحر نص الهواء ومش عارف ايه، دي بعينها بقى بالطريقه الصعبه قوي دي ربنا ما يقدرش عليها في ظني هو يعني، عز وجل. فاذا هنا السؤال بقى، هو جاهل قدره الله ولا جاهل كمان قدره الله؟ جاهل كمان قدره الله. لو جاهل قدره الله كان هيقول لك خلاص ربنا لا يقدر يحييني لا على كده ولا على كده، أن الله لا يستطيع أن يحيي الموت. لكن هو ظن الحالة دي بعينها هي دي اللي ربنا يقدرش عليها، كان أولاً هي ربنا يقدر عليها، عشان كده لهم عملوا في العملة السوداء دي، ماشي؟ يحرقوني ويسحقوني ويحطوا النص في البحر ونص في الهواء وكذا وكذا وكذا، وقال لهم لعلي أضل ربي، أضل يعني أتوب منه يعني، ومنه الضالة هي الشيء التاني، يعني قال لهم لعلي أنا أتوب منه. فيبقى هنازل منين إيه؟ أشوف ابن تيمية وابن حزم وبتاع يقول لك إيه؟ كما غفر الرجل الذي جهل قدرة الله، نص الكلام كده، وهتلاقيه في شرح العقيدة الطحاوية كده، وهتلاقيه في مجموعة الفتاوى كده، وهتلاقيه في مواضيع كتيرة كده، وهتلاقيه ابن حزم كده. نقول له لا معلش، احنا مع احترامنا طبعا للعلماء، بس هو النص لا يفيد ذلك، هو يفيد ان الرجل جهل كمال قدرة الله وليس قدرة الله. عشان نشوف فرق بين ايه حجم الاستدلال وبين التوسع في الايه؟ ودي يعني استخدمها في الشيء معينة ونشوف ايه. تمام كده؟ يبقى احنا بنحتاج حاجتين لما بيجي العالم يجيب الدليل ويجيب ايه وجه الاستدلال او الحكم المستنبط. فبندقق على مسألتين بقى عشان دي هتريحنا في الترجيح من اقوال العلماء المتعارضه مع هذه النصوص والجمع بينها. لازم وجه الاستدلال ومدى صحته ودقته، الفرق بين وجه الاستدلال ومن حجم ايه وبين حجم الاستدلال. ماشي؟ وزي ما يجي مثلا مثال واذا يسبق حدث بعدك ونقول الموقف عليه، اما يجي حديث الايه معز، هنعلق على كل احاديث هنعلق عليها بعد كده تاني لسه، بس احنا ايه عايزين حاجه معينه دلوقتي. حديث سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ما هنبين بقى. اولا هنتكلم عن سند الحديث، وهنقول ان معظم ضد الحديث اسناده ضعيف، وثانيا في بعض الفاظ الحديث لابد من مراجعتها، لانه في روايه من الروايات بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ لما قال له انت يعني ما سجد لي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، فايه فقال له قدمت الشام، رحت الشام وجدتهم يسجدون لملوكهم وايه واحبارهم او كذا، ويذكرون ذلك عن انبيائهم، يعني ان ده سجود تحيه، ده سجود ايه تحيه. فقال له خلاص من باب اولى السجود لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كثير من العلماء قالوا ان معاذ سجد سجود تحيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان ده كان شرع من قبلنا، وقال يا ابتي هذا تقول جوايا من قبل قد جعله، فربنا قال ايه وخرج له ايه سجد، فده سجود ايه تحيه، وبدأ ثابت بنص القران ان ايه أن هذا السجود كان في شرع من قبلنا على سبيل الإيه؟ التحية، مش على سبيل الإيه؟ كان لو الشخص بقى نيته هي اللي بتفاجأ، نيته هي اللي بت إيه؟ تفاجأ، تمام؟ طيب، ومعاذ ظننا إن ما دام ده شرع من قبلنا يجوز فعله، من هنا سجد لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسجد له تعبدا، ودي ما فيهاش نزاع طبعًا، لو سجد له تعبدا كان يبقى زيه زي المشركين، إيه اللي فاجأ؟ مفيش بقى فاجأ خالص، يعني هو عشان كده قال له قدمت الشاف وجدتهم يسجدون لملوكهم واحبارهم ويذكرون ذلك عن انبيائهم، ان ده سجود تحيه في الشرع ايه؟ من قبلنا. يبقى عرفنا ان ده سجود تحيه وان هو تأول شرع من قبلنا. لما تيجي تقرا في نهي الاوطان هتلاقي الشوكاني يقول لك ايه؟ من فوائد الحديث وفيه ان من سجد لغير الله جاهلا لا يكون كافرا. اقول له معلش احنا طبعا مع احترامنا ليك، اولا هو لم يسجد جهلا، هو سجد متاولا ولم يسجد تعبدا، وانما سجد على سبيل الايه التحية. يبقى هنا هو توسع شويه في الايه في الاستدلال، والغرابه زي ما هنبين ان الشوكاني نعز الجمهوريين زي ما صرح في رساله الدور النضيد لما عرفت كلامه، وجاي ذكر ان هم مشركين عشان كذا كذا، وبعدين جه قال ايه يا عم الحاج عشان هنقف، وقال فان قلت انهم جهال بالنص هكذا، لو انت قلت بقى ان الناس الكبارين دول اللي بفعلوا افعال الشرك وتوجيه لمدى غير الله، فان قلت انهم جهال قلنا لك نعم انهم جهال ولكن جهلهم لم يمنع من كفرهم. قال لك صح هم جهال اه، بس جهلهم ده لا يمنع من ايه؟ من كفر. فين اصررت على قولك؟ خلي بالك الحته دي. قلنا لك انه يجب على كل من قرأ ما ذكرناه من أدلة، يعني في رسالة الدور النظيف دي، بل يجب على كل من علم التوحيد بأدلة أن يجتهد في إقامة الحج عليهم، فإذا فعل ذلك فإن اهتدوا بها ونعمت، وإن أصروا على كفرهم وعنادهم فليعلمهم أنه لم يبق بيننا وبينهم إلا السيف حكما فاصلا. خلاص مفيش نزاع بقى، إن خلاص إيه ده إيه في النهاية إيه؟ بعد ما تذكر حقها مفيش إلا القتال بقى، مفيش القتال. فهو في طاعة على الكوميين مكفرة. لكن لما جه في التعليق هنا الأوتار على إيه؟ على حديث معاذ جاب لفظ عام يفيد إطلاق الجهل. والغرامة الناس مثلا اللي بيجوا يحصلوا بالجهل يجيبوا كلامه في إناية الأوتار ما يجيبوش كلامه في إيه؟ في الدرنة. عشان كده قلت لك إن ما ينفعش تحسب المسألة عن طريق قول إيه؟ العلماء فقط. وإلا فإنك أنت ممكن تجد العالم ذات نفسه له إيه؟ قولة في المسألة. ودي مش طريقة حسم أصلا ولا طريقة استدلال أصلا. تستأنس بها في فهم النصوص. طب احنا كده عايزين نقف على نقطه معينه وان الحجه زي ما هنبين في النصوص والنصوص بفهم العلماء بس مع مراعاه التدقيق وجه الاستدلال وحجم ايه الاستدلال. تمام. بعد كده هنقف بقى على حته معينه ان شاء الله بنيجي نقول ان لابد من النظر في المعنى الذي تقوم عليه المساله. يعني كل زي ما قلنا من قبل كل قضية في الشريعة بقى لها حكمة معينة أو لها يقول إيه معنى معين. المعنى ده قد يوجهها إلى أن يقبل معنى الجهل فيها أو لا يوجهها إلى أن يقبل معنى الجهل معين. يعني كل قضية زي ما هنبين لها علة معينة. من الكلمة عن توحيد الربوبية هنلاقي له معنى معين. توحيد الأسماء والصفات له معنى معين. توحيد الألوهية له معنى معين. أمور التكليف الأخرى لها معاني معينة مش كلها مضطردة على قلم إيه سواء. كل واحدة هنلاقي لها معنى معين كده وكل واحدة بيجمعها علة معينة أو معنى قريب يصلح أن يوجهها إلى إثبات الجهل أو إلى نفي إيه الجهل. ماشي. طيب دي بس في أثناء البحث في المناجد إيه معلش أنا بطول شوية نأسف يعني وإن شاء الله نقف عند هذا الكتاب عشان نكمل.